المواصلة مقاطعة ولا يزعل لغيره من الناس. وسلم يشير الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإن بهذا عن هذا وهذا عن هذا الذي يبدأ أخاه بالسلام إذن القرآن يكون أحد المتاجرين المتخالفين هو رجل ثالث لكي يحظى بهذا الخير الكبير على صيام الصدقة. ومن أهميته بين الاثنين ما ذكره المنتقب الحديث السابق هو الصحيح عن ابن عباس: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا تحريج من الله على يعني المؤمنين لها وأن يصلحوا ذات بينهم. هذا أثر ثالث عن ابن عباس في القرآن في تفسير هذه اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: هذا تحريج أي تشديد من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا، أي لا يجوز لهم إلا أن يتقوا الله عز وجل يصلحوا ذات بينهم. فهذا الإصلاح من فرض تعالى به كما أمر بتقواه، ولم يجعل في أن يتساهل الإنسان فلا يصلح ذات الدين ويجعل هناك رخصة يلتقي الله عز وجل. لذلك قال: تحريض من الله على المؤمن أن يتقوا الله وأن بعد هذا الباب تحت كل واحد منهما حديث ضعيفنا على قاعدتنا ما يشتمل الحديث الضعيف، فننتقي الرابع وهو طعمي في الأنصار. كان يسأل فيقول: نعم في الأنصار. فيذكر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثاني لا تتركهما أمتي، والطعن في الأنساب شعبتان قولية. فالحديث الغرار مسلم في صحيح شعبتان هما بهم كفر الرياح والطعن في النسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا الحديث الناس ولو كانوا مسلمين فيظلون في بعض عادات الجاهلية. من هذه العادات أن المياه فمعروف البكاء الذي هو من عمل الجاهلية ليس هو مجرد، وإنما هو البكاء من أصحابه السياح أو من باب أولى مصطنع. وعين كان من عرض بعين من النساء صح ينفى بيوت من المحسنين الغناء ويحسنين الغلاف الطرف. أما في المياه فيؤتى بجنس من المخلص من النائحات، فهذا النوع من الجنس هو كبير وكبير جدا، حتى جاء في بعض الأحاديث يقمص من النار كعلى أنهن كل يستحيل منها مهنة ذكرته وذكرته شرعا. لكن لماذا المياه؟ وهو لها التي قلم، لأن صاحب هذا القلب قد أصيب بحق ويبكي كقسمان ونتبين جيدا. فأحدهما جائع، فالجائع يصحبه جمع ولا يصطدم معه نجاء بالويل وبالسبور وعذاب الوجود فهو انه جائز بل هو امر فطري على فطره هذا هو لم يصل قلبه الى درجه من الخسائر السر بمصابه بعزيز يديه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اكمل البشر خلقا وصمتا وهجيا وذلا انه بكى غير ما من السبب فانه لما مات ابنه ابراهيم السلام واخبر الخبر بكى قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم البكاء على الميت فلما رأوه هو يبكى عليهم الأمر وظنوا أن بكاءه عليه هو من نوع البكاء الذي كان قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسألونه كيف تبكى فقال عليه الصلاة والسلام كان يخشع والعين لتجمع قولوا إلا ما يرضي الله وإنا على هم محزونون فبدأ من يوم الرسول أن البكاء المنهي عنه ليس هو هذا البكاء هو دم العين ورضا القلب هو بقضاء الله عز وجل وقدره من جهة أخرى لا غير فيه ولا حرج بل هو كما أثرت آنفا ومن ذي على أن هذا الإنسان نوع من الليل ونوع من الشفقة بكى عليه الصلاة والسلام يأتي ما ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العيد حيث ذكر في كتاب الجنائز في مثل هذه المناسبة بعض الصوفية حتى ولد له أدمع له عين فلما سئل عن ذلك تصرف وهو يتصرف في موسي كشاف فأنا راضي فأجاب ابن القيم بأن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أين من أشد موقف هذا الصوفي لأن هذا الصوفي نظر بعين واحدة نظر إلى قضاء الله وقدره فرضي الرسول عليه السلام جمع إلى هذا النظر أنه أظهر شفقته على ابنه فهو قلنا آنفا إن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي وقدر هذا وإن على يا إبراهيم محزونون فإنه انطبع قلبه على القسوة فلم يعد ورحمة لغلب نظر الله عز وجل وقدره صلى الله عليه وسلم وهذا هو العدل وهذا هو الوسط الذي صلى الله عليه وسلم يربك ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ان توسطا اما مياه الصوت فذلك هو المقصود في هذه العادة الجاهلية فلا يجوز للرجال أن يصطفهن وإنما يكون محيدا لا يسمع لا يتجاوز بحيث أنه يعني وفاة الميت الجيران أو المياه هذه المياه هي من عمل الجاهلية سلام في هذا الحديث فلا سيما على رواية مسلم ياتي كفر فذكر المياه وهنا لابد ان نتحدث الامر الاول كيف يقول الرسول عن هذا الحديث لا يتركها الناس او لا يتركهما الناس كهذين من امور الجاهليه فلماذا الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم جرم بما كان آخر الزمان أو على مدى الحرارة والمعاصي فإذا يخبر بذلك تحقير نصفتين الأخيار من أمته عليه الصلاة والسلام. وإن كان يخبر لأن هذين الأمرين نفع الناس وسيخبر الأمر وأنه ما مليون بعد الشر منه أن المسلمين ضعوا الكفار كما في الصحيح مثل إن كان قبلكم من شبر وذراع ذراع قتل جحر رب لدخلتموه يخبر الرسول عليه السلام بكل لأجل تحذير من يخشى الله عز وجل ويقصد أن يخشى وأن يخشاه فقد إذا ما الرسول عليه وسلم فهو في هذا الحديث لا تتركها أمتي جاء بيان مسلم أنها من أعمال جاهلية وأن هذا الناس كفر فإذا هو لما يخبر ليحذر الصالحين من أن هذا الخلق الجاهليين الذي نرى هو أن الرسول عليه السلام لا تتركهما أمتي فإنما يعني بهذا الخبر وهناك ناس كما قال عليه السلام لكن أمتي وأرينا لا يرون من خالفهم حتى لا ينفعهم هذا التحذير وكان لا تمام ذلك تحذر أيها الأمة. الثاني الترجيح أما تسمية الرسول عليه السلام في شيئين بقوله هما بهم أي الناس كفر ما كنا شرحناه في درسنا هذا وفي درس الجامع من أن الكفر كفر عن كفر اعتقادي في محله القلب وهذا الكفر يغفره الله تبارك وتعالى وهو المقصود بقوله عز وجل يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء أم فهو يكون معصية فإذا عمل بها المسلم يكون قد عمل على الكفار عمله على الكفر قلبه لم يكن بالانحراف في العقيدة الكفار من طبيعتهم ما حلل الله ورسوله ولا يحللون ما حلل الله ورسوله فلا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حرم رسوله وكل شيء حلله الله ورسوله أن المسلم يجد محرم يخرج فيكون له عمل كفر وكذلك يقال عن كل معاصي هنا معصية تاهة والطعن في الأنساب فالمياهة وكما قلنا يجب عليهم أن يعتقد بأن هذه الجاهلية أن يتنزع فإذا اعتقد أن يعترض عن كونه كافرا اعترض لم يفعل شيء يكون كفره عمل على الكفار ولا يأخذ حكم الكفر كان عمله اقترن معه الكفار فالكفار المعصية لا يعتقدون هل يبعد أتى بمعصية واعتقدها خرج عن كونه كافر كفر عملي إذا اقترن مع عمله اعتقاده بحرها فيكون في ذلك كفره كفر وعمل في أن واحد ويكون الكفار تماما لا يؤمن قول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يكتب من قوله من قوله ولا يغفر من أظهر ولا إن الله لا يغفرك ويكون شرعا من واحد فالآية فإنها على ظاهرها إن الله لا يغفر أن قلنا إن الله لا يغفر أن يغفر به وعن الكفر الشرك والكفر الاعتقاديين تمام الآية أن تبقى الأعلى كل هذا بحثتي أن لجمع الشيء حول الطعم منه وكيف كان عمل الجاهلية في هذا الخير في العالم. وأن يرجع بأنه رأى كذا وكذا ولم يرى شيئا. كما أن نصده من القبائل طعن في نصب من فصل ما هو إذا نصده لمسلم أن يتبرأ من نصبه لمصلحة، كذلك لا يجوز الطعن في نصب هذا من فصل. وأصبح أنفا ينصب بتفصيل كان شريفا أو غير شريف، إلى أن ما هو إبد ولا إبد حرام جدا ما هو منصوب وليس منصوب، هذا طعن في النسب لأن الناس مؤمن بأنصابهم. هنا شيء أننا إذا قبلنا دعوة مدعية وهتين، فلو فرضنا أنه فطعن في نسبه فقد سنكون في هواية فقدر، وإن كان كاذبا سيكون هو ارتكب هذه الكبيرة. فإذا الطعن هو من الكبائر ومن خصال الجهة الأولى. الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية منها آخر الأنساب، واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان، لا رجل لا أصل لك لك ولا حسب لك، الاتحاد هو من عمل الجاهلية. فهذا أيضا الفخر بالأجساد وكلاهما من المحرمات، فينبغي ألا يقع في شيء هذه الأجساد الجاهلية. ومن أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام وقع به عمله أسرع به نسبه، إن كان له طرف من حيث الدنيا في الآخرة أبدا. ولذلك العلماء المختلف أو الشعراء الذين أوتوا حيث قال لسنا وإن أحسابنا دون يوم على أحسابنا اتكلوا، هذا معنى أفعال كما فعلوا. هو التوجيه الإسلامي الصحيح، لا يجوز ولا يجوز الاستثار بالاعتماد أيضا على النسب، لأن الذي يفيد المسلم يقول المصنف رحمه الله في الدرس 80 بعد المئة باب هجرة الرجل، الصحيح عن عوف ابن الطفيل وهو أخي عائشة بأمها لأنها حدثت أن عبد الله ابن زيد أو أعطت عائشة لتنتهين مع عائشة أو لأحذرن، أهو قال هذا؟ قال نعم. قالت عائشة لله علي مر أن لا أكلم ابن الزبير أتشفع ابن الزبير بمهاجالك، قالت والله لو فيه أحدا أبدا نسي إلى مغري. فلما قال ذلك على ابن الزبير كان المسور ابن مخرمة رحمن ابن الأسود ابن عرق، فقال له أنفذكما بالله على عائشة فلا يرها أن تنظر قطيعته المسفر يعني مستميلين عليه حتى استأذن. فقال ورحمة الله وبركاته أن أدخل؟ قال كلنا يا أم المؤمنين. قال نعم ادخلوا كلهم معهم ابن الزبير. ولما دخلوا دخلت فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكى الرحمن يناشدانها وقبلت منه ويقولان إن النبي كما نهى عما قد عفي من الهجرة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. لما أكثر على عائشة من التذكرة والتحريج تبكي وتقول قد نظرت ولم يزال بها، فكلمت ابن الزبير بها 40 رقبة وكانت تذكر نظرها بعد ذلك حتى تبل دموعها ثمارها. حديث فيه عبرة وبدت هذه الأمة في قيامه حتى كان يهجر أخاه وقريب في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث باب يعني إهمال وعدم قوامته. فأما يقول هذه الطريقة ومقاطعة في الإسلام حيث فيها التصريح بأن السيدة عائشة رضي الله عنها عبد الله بن جبير وهي تقول له عائشة أخت عبد الله التي كانت تحت جبير بن عوام. فيقول عوف ابن حارث ابن الخطيب وعنها الخطيب الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث ابن الخطيب. فهذا يكون أمها وكانت هذه ماتت الجاهلية أو عبد الله سلكوا في السير وكانت أبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان فتزوجها الصديق بعد وفاة زوجها الأول فرزق أبو بكر الصديق هذه السيدة عائشة. يحدث فيها حارث ابن الخطيب الذي هو بنت عائشة لأمها أم رومان. عائشة رضي الله عنها حدثت يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير أو عطاء أعطتها والله أو لأحزنن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها أمة جدا كانت هي وبعض ضراتها مدام يتصادقان في الجوزية الخرق ثلاث. كانت عائشة جوزها أما ضرتها وأظنها زينب فكان جوزها لا تمسك شيئا. هذا معنى حديث في هذا المعنى أن عائشة أما جوزها قد تسرقوا. وذلك الحديث عن عبد الله بن الزبير قال ما رأيت أجود من عائشة وأسماء أسماء أخته وجدت أن عائشة تجمع الشيء إلى الشيء كما عندها وأما أسماء فكانت لا. فبناء عليها الذي رضي الله عنها فمن أعطت عطاء صفية في موضعه أو بعثت بثمن بخل الراوي هل كان ذلك بالطريق الدين أم لا. لكن عبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من حق فحلف لأن إما أن تنهي التصرفات أو تحليل كما هو الحجز على إنسان من حق فيرى منه الشيء القديم أن يعينه وباقي المال يتم في يد الوصي عليه. إذن أن عبد الله بن الزبير على قاعدة السيدة عائشة وطعن فيها أنه لا يحسن التصرف بمالها. لذلك عبد الله بن الزبير من خالته السيدة عائشة أنها قالت لما تلوها قوله لتحول أو حجرين عليها قالوا نعم هو بالله على ألا أكلم النزوية المقاطعة ما دام أنه هنا كان تبنى السلام التقيل في حقها تقدير لجلالة علمها وانتصابها إلى كان نحو ذلك في اختصال مصرفة حلقت في لتحياتها. ولا شك ان هذا الامير ولذلك في بعض الناس ان ده من زارة مثل مستقى تفعاد اخر عليها كما جاء فاضطروها الى ان تحمس بنظرها ان استمنى الطف من انها لا تروه قبل الحياة. على كل حال هذا الامير ونظر اختشف عبد الزبير صالت هجرت عبد الله بن الزبير ضاق ذرع نبعه قريب ما يصلك إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فعبد الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل فتضجر من مكان وأجل شفعاء والوسطاء من أجل أن يسلموها حتى تصفى تكون فيه فأجة لا يشك فيه أحد ولا أتحمس ما بحمس في نجري في يميني مدخل وما قلت لا أكلم الجبال أبدا فلا أكلمه أبدا ولا أكل فلما قال ذلك على ابن الزبير كلمة وعبد الرحمن بن أسر عن اليهود وهما من أهل المسلم فانتمس من طريق أبيها رسول حد المسلم فقال لهما في سن المسكر وعن أنشدكما بالسنة بالله لما أدخلت ماني على عائشة فإنها بعثني يعني رجاهم ويسلم عليهم بالله واسطة وطريقة وسيلة يدخلوه على الصحيح فماذا فعل المشور وعبد الرحمن ليني عليه بأرضية بينهما شو في مثل عباءة ومثل في قديم قديما بحيث انه ما بنتبه احد فجاوز دار السيدة عائشة والسؤال لما السلام عليك ورحمة الله هذا هو أدب الإسلام للدخول وبعد السلام كان يابا يدخل تعني بها السياسي فقالت عائشة ادخلوا قال كلي قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معه فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب يعني المستأذن في الدخول على أم عائشة رضي الله عنها لها تكون حجاب برجاوي ستارة أي ويسمع القصة ولا يرون قصة فدخل والحيل عليها منكم كلنا كلكم وراء الحجاب هو طرف الحجاب وهجم على قلبه وعانقها معهم ابن الأخت سنقع عائشة وطفق يده فيه وطفق المستر عبد الرحمن يناشدانها إلا ما منه يعني حتى المقاطعة كما الشايخ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فإنه لا يحل أن يهجر أخاه فإنه ما كان لها طلب عبد الله اقطعي مقاطعتك اليوم ما بدنا نعلمه أن عليه السلام قال لا أن يهجر أخاه فوق ثلاث أنت لا قاطعتي لذلك حاسس تقطع هذه المقاطعة فكانت سيدهم كان أثر على عائشة من فقد تذكره وتقول إني قد نظر شديد قد علي فما حلت لا أكلم الزبدة نظر الله عز وجل وأثنى على الذين ينظرون بالخير الصالح ويخافون يوم كان شر من الكثيرة كأن جواب احتجاج عبد الرحمن عليها يمكن أن يعجب أخاك فأنت بخالف الشريعة أن أنا ما مقاطعة في ابن الزبير في النفس والتشفي الذي يسمح فيه إثبات فقط يعني واحد يجزع من الثاني من أسفى الأسباب قاطع شخص الحديث الرحمن الرحيم فيسمح الهجر اتيان رحية فالسيدة عائشة لما حدث هذا الحديث قالت ان قالت انا هجر اياه لانه لم يحترم حالته ولم يحترم العلاقة التي كنا بالسلام باعتبار اليه فانا قاطعت وحال لا اكلم ابدا له مناقشة بين السيدة عائشة والرسولين خضعت في طلبهما لما ابن الزبير ابن أخت عائشة فهنا بطبيعة الحال في مدرسة حينئذ أن خمسة تفكير ماذا فعلت الصدر 40 رقبة، أنت رقبة واحدة 40 شهر كلهم كانوا تقربت إلى الله تعالى ويقبل بهم تفسيرا بنظرها الذي كان الأبرياء، وكانت القصة وكتب في حل جموعها في رواية للبخاري، لأن هكذا ويتوج أن يكون نظرها من نوع آخر غير التي تكلم في جميع الأبرياء، يعني الله تكلمه أسبوعا أسبوعين يمكن بعض. فبهذا أنه الدرس هو إنسان رأى في المناره قد جبه عليه أن يذبح أدراك أهلاك الرؤيا، وهذا طبعا له بعض طويل لكن جواب أنه لا يجب عليه أن يكون. السلام عليكم.